يا حسين انصارك تعرفنا، يا حسين انصارك يا حسين انصارك تعرفنا، يا حسين تعرفنا ومي عادي المسرع كشفنا، يا حسين اي انصارك على موعد جينا وبلهفة وشوق يتعني انا، انصارك على موعد جينا وبلهفة وشوق يتعني انا، لجلك بالموت يتواصي انا باسمك يا مظلوم اهتفينا، يا حسين جاوب جاوب يا حسين يا حسين انصارك الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي، انصارك على موعد جينا وبلهفة وشوق يتعني انا، انصارك على موعد جينا وبلهفة وشوق يتعني انا، لجلك بالموت يتواصي انا، لجلك بالموت يتواصي انا باسمك يا مظلوم اهتفنا، يا حسين يا حسين انصارك احكي، يا حسين انصارك اي انصار احنا ونهتف باسمك كثرة عدوانك لا تهمك، انصار احنا ونهتف باسمك كثرة عدوانك لا تهمك، ننطي دمانا ونحفظ دمك، ها ننطي دمانا ونحفظ دمك، داعي لإصلاح يوصينا، يا حسين انصارك ايه يا حسين انصارك اي وفينا وياك بموعدنا، هلا وفينا وياك بموعدنا، جينا وعلمو تتعاهدنا، هلا جينا وعلمو تتعاهدنا، هلا هلا نرخص لجلك كل ما عدنا، نرخص لجلك اي وهيهات الظالم يحرفنا، يا حسين انصارك هلا هلا هلا يا حسين انصارك اي وفينا وياك بموعدنا، وفينا وياك بموعدنا، جينا وعلمو هلا هلا جينا وعلمه تتعاهدنا، ايه جينا وعلمه تتعاهدنا، ايه نرخص لاجلك كل ما عدنا، نرخص لاجلك ايه وهيهات الظالم يحرفنا، يا حسين انصارك ايه يا حسين انصارك يا حسين، رغم الرايد يعلن حربك، رغم الرايد يعلن حربك، نتمسك يا حسين بحبك، نتمسك يا حسين بحبك، هلا نتمسك يا حسين بحبك، انصاري وماضيني بدربك، انصاري وما ضيني بدربك رغم الرايد يتهدفنا رغم الرايد يتهدف يا حسين انصارك يا حسين انصارك يا حسين انصارك إيه رغم الرايد يعلين حربك نتمسك يا حسين بحبك رغم الرايد يعلين حربك نتمسك يا حسين بحبك نتمسك يا أنصاري وما ضيني بدربك رغم الرايد يستهدفنا يا حسين أنصار أبويا يا حسين أنصار عن دربك لا تظن تردد هلا هلا هلا هلا عن دربك لا تظن تردد مهما جاروا ما نتباعد مهما جاروا ما نتباعد أنصارك والخالق يشهد عالعالم بيكت شرفنا مأجورين جزاكم الله خير.